قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوكالة. تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الوكالة. الوكالة في اللغة هي التفويض، واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وسيأتي. والوكالة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه عن إخبار عن يوسف: اجعلني على خزائن الأرض، يعني وكلني على أموال مصر أصرفها في مصارفها. وقوله سبحانه إخبار عن سليمان: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: مغدو يا أنيس يا امرأتي هذا من اعترفت فارجمها. فهو النبي صلى الله عليه وسلم أقامه على إقامة أنابه على إقامة الحدود، والحديث البخاري ومسلم. وأيضا وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد في شراء شاة فأعطاه دينار ثم أتاه بدينار وشاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل غيره في قبض زكوات الناس وخراجهم مما يخرج من الجهاد. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على حي من أحياء العرب ليقبض أموالهم، يعني الزكوات، فضربوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وتيت أهل عمان لما سبوك ولما ضربوك. والحديث المسلم. والله عز وجل قال: والعاملين عليه، يعني الزكاة. فالإمام أن يوكل من يعمل على استخراج الزكاة، ودل الإجماع عليه. وقوله المصنف رحمه الله: تصح بكل قول يدل على الإذن، يعني الوكالة تصح بكل ما يدل عليها من قول، مثل: وكلتك في شراء سيارة مثلا، أو أنبتك عني في شراء أرض لي، أو فوضتك في شراء كتاب لي، وغير ذلك من الألفاظ الدالة على الوكالة، لأن الوكالة من أوسع أبواب العقود الجائزة. والمصنف رحمه الله على قوله هنا: لا يصح التوكيل بما يدل عليه من الفعل، يعني من الكتابة، لذلك قال: بكل قول، يخرج الكتابة. فلو كتب في قرطاس وكلت في كذا كذا ودفع إليه، على قول المصنف لا يصح، لأن التوكيل على قوله رحمه الله بالقول. لكن الصحيح أن التوكيل بكل قول، بكل أمر يدل على الوكالة، بقول أو فعل، ويدخل في الفعل الكتابة. فلو مثلا سأل سائل له: هل من توكل، هل توكل أحد في شراء سيارة لك؟ فأشار بيده فلان. فالقول الصحيح تصح الوكالة، مع على قول المصنف لابد من اللفظ بكل قول. ثم قال: ويصح القبول على الفور والتراخي، يعني يصح للوكيل قبول ما وكل فيه على الفور، مثل لو كان بجنب قال: وكلتك في شراء سيارة، فقال: قبلت أن أكون وكيلا لك، أو قبلت وسكت، أو ما عندي مانع، أو راضي بذلك، وهكذا. على الفور يعني مباشرة، تلفظ ثم أجابها الآخر. وعلى التراخي فلو مثلا قال: قل لفلان أنت وكيل عني في شراء العمارة، ثم بعد أسبوع أتوا إلي وقال: إن فلانا وكلك في شراء عمارة له، فقال: قبلت. فيصح، يعني لا يشترط في القبول الفورية، حتى لو كان متراخيا سنة سنتين ثلاث يصح فيها التراخي. لذلك قال: ويصح، قال: ويصح القبول بكل على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه. قوله بكل قول، يعني كل لفظ، مثل: قبلت وكالتك، أو ما عندي مانع توكل، أو رضيت بتوكيلك، وهكذا. قال: أو فعل دال عليه، مثل: إشارة أنا وكلتك، فيومئ برأسه في القبول بذلك. ويدخل في الفعل الكتابة، فلو كتب: أنا قبلت أن أكون وكيلا عنك، يصح، وهكذا. المهم كل فعل يدل على قبول الوكالة فإن لفظ الإيجاب فيها يصح، فإن لفظ القبول فيها يصح. ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. ثم قال بعد ذلك: ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. قوله من له التصرف في شيء، الذي له التصرف في الشيء أن يكون مكلفا حرا رشيدا مأذونا له في ذلك التصرف. حرا يخرج العبد، فالعبد لا يوكل غيره لأنه في حقيقته مال، ورشيدا يخرج المحجور عليه سواء صغير أو سفيه أو مجنون، ومكلفا أن يكون بالغا عاقلا. ومأذون له في ذلك الأمر فلا يصح مثلا شخص يقول لآخر وكلتك أن تطلق زوجة جاري، لأن غير مأذون له في هذا التصرف. فكل أمر لا يحق للموكل أن يتصرف فيه كذلك لا يحق له أن يوكل غيره. لذلك قال ومن له تصرف في شيء لك أن توكل إذا كنت مأذونا لك في ذلك الفعل. فلو قلت مثلا وكلتك على أن تتزوج عني بنت عمي بأن تقبل أي زوجة يقبلها ووالدها موجود، فلا يصح هو أن يقوم بذلك الأمر لأنه ليس وليا عنه، كذلك لا يصح أن يوكل غيره. لذلك قال فله التوكل. والتوكيل فيه يعني له أن يقبل تلك النيابة، فلا يصح مثلا أن يوكل رجل مجنونا، لأن ما يصح أن يتوكل فيه ولا يوكل محجورا عليه وهكذا. فمن يصح أن يتصرف في شيء يصح أن يقبل الوكالة. إذن لا بد من أن يكون الوكيل والموكل كلاهما من جائزي التصرف. لذلك تعريف الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. فيما تدخله النيابة يأتي غدا بإذن الله الأمور التي لا يصح التوكيل فيها، التي يصح التوكيل فيها، والأمور التي لا يصح التوكيل فيها. ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه لا الظهار واللعان والأيمان. قال رحمه الله يصح التوكيل في كل حق آدمي إلى آخره. الأشياء التي يصح أن يوكل فيها الإنسان غيره تصح في ثلاثة أمور على سبيل الإجمال. الأمر الأول تصح في كل حق آدمي مما تصح به النيابة، وسيأتي التفصيل. القسم الثاني في كل حق لله مما تدخله النيابة من العبادات. والأمر الثالث في الحدود إثباتا واستيفاء، وأتي تفصيل ذلك. أما القسم الأول فهي حقوق الآدميين، وذكرها بقوله ويصح التوكيل في كل حق آدمي، يعني يصح أن توكل في كل حق خاص بك أنت أيها الآدمي من العقود، يعني في سائر في جميع العقود مما تدخل النيابة، مثل البيع، الإجارة، المزارعة، المساقات، الكفالة، الضمان، الرهن، والصلح وغير ذلك. فكل العقود التي فيها سواء معاوضات أو توثيقات أو إثبات حق بقاء حق من الكفالة توثيقة حق من الكفالة والرهن والضمان، فكل عقد من هذه العقود الثلاثة يصح التوكيل فيها. مثل تقول وكلت زيدا على بيع سيارتي، يصح هذا عقد. وتقول وكلت خالدا أن يرهن بيتي لفلان، يصح. وكذلك وكلت فلانا يستأجر لي منزلا في مكة مثلا، وهكذا. فكل عقد من العقود من المعاوضة أو الاستيثار أو عقود الإرفاق يصح فيها التوكيل. لذلك قال من العقود والفسوخ. الفسوخ مثل الإقالة أو الخلع، فهذه يجوز ونحو ذلك، هذه يجوز فيها التوكيل. مثل وكلت فلانا أن يفسخ عقد البيع الذي بيني وبين فلان إقالة، يصح. أو وكلت فلانا في مخالعة امرأتي، يصح. فتقول المرأة خالعت موكل هذا الحاضر معي، وهكذا. لذلك قال من العقود والفسوخ. ثم قال والعتق. كذلك العتق يصح التوكيل فيه، مثل وكلت فلان أن يعتق عبدي، وهكذا. قالوا العتق. وذكر بعد ذلك الطلاق. كذلك الطلاق يصح فيه التوكيل، مثل يقول شخص وكلت فلانا أن أطلق زوجتي، أو وكلتك يا زوجتي في طلاق نفسك مني يصح، لأن الطلاق بيد الزوج فله أن يوكل غيره ممن يصح توكله ممن هو مثله. ثم قال بعد ذلك والرجعة، يعني في مراجعة الزوجة، مثل أن يقول الشخص وكلت فلانا أن يراجع زوجتي، فيقول ذلك الرجل راجعت زوجة موكلي، فيصح بالرجعة إذن التوكيل. ثم قال وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه. وتملك المباحات مثل يقول الشخص وكلتك أن تصيد عني الطير الفلاني، فيصيده ويأتي به إليه فيكون ملكا له وليس للصائد. وكذلك لو قال وكلتك أن تصيد لي أرنبا، فيطلق ذلك الرجل كلبه المعلم على الأرنب ثم يأتي به إليه فيكون في ملك الموكل وليس الوكيل. قال من الصيد والحشيش، الحشيش المراد ما ينبت على ظهر الأرض من المباح مما يتخذ علفا للدواب ونحوه، فيقول مثلا اقطع شيئا من الحشيش لغنمي، فيقطع وكلتك أن تقطع شيئا من الحشيش لغنمي، فيأخذ من الحشيش ويأتي به إليه، فلو تنازع قال أنا وكلته، نقول صح هذا التوكيل فيكون هذا الحشيش للموكل. قال ونحوه مثل الحطب، فيقول احتطب وكلتك أن تحتطب عني، فيأتي بحطب ويسلمه الموكل، فلو تنازع قال لا أنا وكلته. أنا أقول عندك بين على التوكيد؟ أقول نعم عندي شهود، فيكون الحطب للموكل. ومثل أيضا جمع الكمعة، يقول وكلتك على أن تجمع لي كمعة هذا المكان، فيجمع مثلا 10 كيلو أو 20 كيلو فتكون للموكل، لو أتى شخص اشتراها منه وهو في الطريق يكون الثمن للموكل. وكذلك في إحياء الموات مما هو مأذون فيه، فلو أذن السلطان في إحياء موات وأخذ رجل مثلا مزرعة نصف كيلو في نصف كيلو، نقول هي الموكل، فلو تنازع قال لا مزرعتي أنا أحييتها، فيقول ذلك الرجل لا أنا وكلت، قلت أحي عني ذلك المكان، فتكون للوكيل. ذلك قال وغيره. وكذلك عقد النكاح له أن يوكل غيره في عقد النكاح، فقل ولي زوجت موكل هذا الرجل بنتي، زوجت موكل هذا الرجل بنتي، فيصح توكيل في النكاح. وكذلك دفع الصداق وتأثيث المنزل وغير ذلك، لأن تدخل إما في الإجرة أو في هبة التصرفات. إذن ما تدخله النيابة في حقوق الآدميين يصح التوكل فيها. ثم ذكر أمثلة ذلك عقود فسخات، ثم ذكر بعض الأمور التي يصح فيها التوكل من العتق والطلاق والرجعة وغيرها. ثم بعد ذلك قال للظهار، شرع الآن في الأشياء التي من حقوق الآدميين لكن لا يجوز التوكل فيها. هنا قال للظهار، يعني مثل يعني للظهار، يعني لا يجوز توكيل رجلا آخر في الظهار. لماذا؟ لأنه منكر وزور ومحرم. الله يقول وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فما يجوز رجل أن يقول لآخر وكلتك أن تظاهر زوجتي، ويقول ذلك الرجل مثلا زوجة فلان عليك ظهر أمه، لا ما يجوز أصلا لأنه محرم، فما يوكل في محرم. قال ولا اللعان، لا الظهار واللعان، كذلك اللعان لا يجوز أن يتوكل أن يوكل شخصا فيه، لأنه متعلق بذات الآدمي، فيذهب مثلا الملاعن والملاعنة والملاعنة المرأة عند القاضي ويقول الملاعن يتلفظ وأن في الخامسة و24 بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فالذي تلفظ الملاعن، فما يأتي شخص يقول لعنة الله على موكلي إن كان كاذبا، لا، لأن هذه الأمور متعلقة بذات الشخص، لا الظهار واللعن. قال أيضا والأيمان، كذلك الأيمان عند القاضي وغيره لا يجوز أن يوكل فيها، فمثلا لو ادعى رجلا على آخر شيئا وليس عند المدعي بينة وتوجهت اليمين المدعى عليه، فلا بد من إحضار الأصيل لا يكفيه الوكالة، فما يأتي شخص يحلف يقول والله إن موكلي قد دفع المبلغ مثلا ونحو ذلك، لأن اليمين متعلقة بذات الشخص. ومثل ذلك أيضا الغصب، لا يجوز التوكيل فيه لنا محرم. ما يقول شخص لآخر اغصب عني أرض جاري لي، لا، لنا محرم. وكذلك الجناية، فما يقول اسرق من بيت فلان وما سرقت أعطيني إياه، لأن هذا أمر محرم. وكذلك الرضاع، فلا يصح أن تقول امرأة وكلتك أن ترضعي عني ابني، وأن رضعتي يكون لي كان ولم يرضع منك، وإنما أنت رضعت عني بالوكالة فينسب لي، لا يصح، لأن هذه متعلقة بالبدء. واضح لكم؟ إذن هذه الأمور التي في حقوق الآدميين، منها ما يصح ومنها الذي لا يصح. وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها، وليس للموكل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. القسم الثاني الذي يصح فيه التوكيل، قال وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات، تمام. وحقوق الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو عبادة محضة لذات الشخص، مثل الصلاة للمقصود بها ذات الرجل ليخضع ويسجد لله، ومثل الوضوء، ومثل التيمم، ومثل قراءة القرآن، فهذه أشياء، فهذه أمور متعلقة بذات الشخص فلا يصح التوكيل فيها. هذا قسم الأول، العبادات المحضة لا يصح التوكيل فيها، ومثل الصيام فلا يصح التوكيل فيه. فلا يقول شخص مثلا دخل شهر رمضان وكلتك تصوم عني، ما يصح. ويستثنى من هذا فقط قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، إذا كان نذرا فقط يستثنى منه النذر في الصيام. فإذا مات الشخص وعليه نذر صيام وما صام يصوم عنه وليه. فإذا العبادات المحضة لا يصح التوكيل فيها البتة، ويستثنى صيام النذر على الصحيح. القسم الثاني عبادات لله متعلقة بالمال، فهذه يصح النيابة فيها، مثل تفريق الزكاة. مثلا شخص يقول هذه زكاتي 10,000 ريال أعطيها الفقراء، ومثل تفريقة الصدقة، شخص يعطي آخر يقول خذ هذه 5,000 صدقة للأيتام، يصح، هي لله فتفريقها يجوز. وكذلك تفريق النذر وتفريق أموال الوقف إذا كانت على الفقراء ونحوه، واضح. فحقوق الله عز وجل المتعلقة بالمال يصح التوكيل فيها. القسم الثالث ما يتجاذبه الأمران، عبادة بدنية ومالية، وهو الحج، ويجوز النيابة فيه إذا كان عن ميت أو حي لا يستطيع الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، هنا يصح التوكيل فيه. وما دخل فيه من عبادة بدنية محضة مثل ركعتي الطواف تكون داخلة وملحقة بأصل ما وكل فيه وهو الحج، تمام. وكذلك التلبية تدخل فيه. فلا يتوكل شخص عن آخر إلا عن ميت أو كبير أو عاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه وفي فرض فقط. فمثلا لو كان شخص كبير في السن وسبق له أن حج فما يوكل غيره ويقول حج عن، نقول لا، الحج يكون عن الفريضة. إن أبي شيخ كبير لم يؤدي فريضة الله فهل لي أن أحج عنه؟ قال نعم. فهذه الأقسام الثلاث. والمصنف رحمه الله في قوله وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات يشير بها إلى القسم الثاني، يعني متعلقة بالمال فيجوز التوكيل فيها، مثل تفريق الصدقة والزكاة والنذر، والنذر تفريق أموال النذر، وتفريق كذلك أموال الأوقاف، وتفريق أموال الكفارات ونحو ذلك. مثل تذهب إلى الجمعية الخيرية وتقول هذه 15 كيلو من الأرز وزعوها على الفقراء، يصح التوكيل فيها لأن حق لله متعلق بالمال. ثم بعد ذلك قال رحمه الله والحدود إثباتها واستيفائها، هذا هو القسم الثاني مما يصح فيه التوكيل. القسم الأول حق الآدمي مما يدخل التوكيل، ثاني حق لله على التفصيل مما يدخله النيابات، القسم الثالث الحدود. والذي يصح التوكيل في الحدود في أمرين، الأمر الأول إثباتها، مثل قاضي وكل قاضي آخر وكلتك في إثبات في إثبات الحد على فلان، يعني هل سرق واعترف سماع شهادة الشهود ونحو ذلك، أو يوكل السلطان رجلا ويقول اذهب إلى فلان هل يعترف أم لا، يعني في إثبات الحد. واستيفاءها يعني يوكل شخصا أن يقيم الحد على فلان، مثل الحاكم يوكل الشرطة في استيفاء الحد، يعني يقتلوا فلانا فيقتلونه، يصح التوكيل فيه، يعني لا يلزم من السلطان هو الذي يقيم الحد بنفسه. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا قال وهو أنيس، قال واغدو يا أنيس هي امرأة هذا، فإن اعترفت هنا الإثبات، فارجمها هنا الاستيفاء. المقصود بالاستيفاء يعني تنفيذ الحد في السرقة القطع، وفي الزنا إذا كان يستحق الرجم الرجم، أو الجلد الجلد في البكر، والقذف الجلد، وحد الحرابة في الأحكام الأربعة. واضح لكم ذلك؟ قال والحدود استيفاءها إثباتها واستيفاءها. خرج بذلك التوكيل على من وقع عليه الحد، مثل شخص حكم عليه بقطع اليد، ما يقول وكلت فلانا عني وقطع يده، ما صح التوكيل فيها، يعني لا يصح التوكيل في من وجب عليه الحد أن يوكل غيره ليقام عليه. والذي صح هو أمران، استيفاء يحد إثبات استيفاء. الآن بين الأمور التي يوكل فيها، ثم بعد ذلك انتقل المسألة الأخرى، وهي هل للوكيل أن يوكل آخر أم لا. قالوا وليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه، وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، مثل لو قال شخص وكلتك أن تبيع بيتي، فلا يذهب هذا الوكيل يقول وكلتك يا فلان تبيع بيتي موكلي، لماذا؟ لأنه ما وكله. قال إلا أن يجعل إليه، يعني يصح أن يوكل الوكيل غيره في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجعل إليه، يعني أن يفوض الموكل الوكيل فيقول له وكلتك أن تبيع مزرعتي ولك أن توكل غيرك، فنقول هنا يصح التوكيل من قبل الوكيل. وكذلك لو قال شخص وكلتك في عقد نكاحي من فاطمة وأذنت لك وجعلت لك حق التوكيل، حق توكيل غيرك، وتذهب إلى زيد وتقول أنا وكلتك تزوج موكلي من فاطمة، يصح. لذلك قال إلا أن يجعل إليه، هذا يجعل إليه قولا، إما قولا يبين له ذلك أو عرفا، يعني إلا أن يوكل الوكيل غيره عرفا، ويكون ذلك في أمرين. الأمر الأول أن لا يقوم هو بمثل ذلك العمل. مثال ذلك لو شخص أراد أن يسافر وقال وكلتك أن تغسل سيارتي كل يوم، أخشى أن تسرق إذا رأوها قد اغبرت، وكل من؟ وكل رجلا وجيها مثلا، فالعرف يقتضي ليس هذا الرجل وجيها ينظف السيارة، فلو أن يأتي بعامل يغسلها فيصح أن يوكل هذا الوكيل آخر. لماذا؟ لأن مثل عرفا مثل هذا الرجل لا يقوم بهذا الأمر، واضح؟ ومثل أيضا لو قال شخص لرجل وجيه كل يوم أنا وكلت كل يوم تأتي بطعام لغنمي التي في المزرعة، فالعرف أن هذا الرجل لا يقوم بمثل هذا الأمر، يوكل غيره من يقوم بذلك الفعل، وكذا تنظيف المزرعة وهكذا. مثل شخص يقول لآخر وكلتك أن تنظف مزرعتي، والمراد بذلك أن يوكل غيره، هو ما يقوم بمثل هذا الأمر ولا يعرف. والحالة الثالثة من الأمور التي يصح أن يوكل وكيل غيره، إذا كان عرفا أن ذلك الرجل لا يقدر عليه، مثل لو شخص قال لآخر وكلتك تبني عمارتي أنا أريد أن أسافر، فالعرف يقتضي أن هذا الرجل ليس بنفسه أن يبني العمارة، يأتي بإسمنت وتراب وحديد، لا، وإنما يأتي بعمال وكلهم افعلوا ويصنعوا وهكذا، واضح لكم؟ فالفعل مثل هذا الفعل يعجزه لا يقوم بمثل، لكن فالعرف يدل على أنه يوكل غيره. ومثل لو قلت لأخيك وكلتك أن تحمل 100 الكيس الرز هذا إلى أعلى السطح، وأنت طالب صغير ثانوي ما تستطيع أن تحمل تلك الأكياس، العرف يدل على أنك أن تحضر عمال يحملونه إلى أعلى السطح، فيصح عرفا ذلك، واضح؟ إذن لا يصح الوكيل أن يوكل غيره إلا في أمرين، إما بالقول أو ما يدل العرف على أنك توكل غيرك. والعرف يكون في أمرين اثنين، أن مثلك لا يكون مثل هذا العمل، أو أن ذلك العمل يعجزك فلك أن توكل غيرك. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.